كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا، أهم حاجة من عبادنا، لأن عبودية بالقلب، عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو؟ المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد، لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. شوف أكلمك أصلا إخوانا، شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب، يعني شوف تأمل قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بالله ما أقول شوف كان ذكر يوسف يقول هو نبي، قال لي الله كان ما ثبتت قبل ذا أنا بمشي على النسوان دي. ثاني بعد ذلك يقول لك والله أنا نبتك ويسر، ويقول لك البساط أحمدي. طيب معلش يعني أخش في مسألة في التفسير، لكن ما فيش كلام، لكن الجزء ده اتكلم عنه شنو؟ يوسف يقول لله انا كان ما ثبتني قلبي ده ما بيثبت، المره دي ما مش عليها. يا اخواننا في زولي في الزمن ده يقول لك زميلتي ما بشتهيها، يقول لك يقول لك شنو؟ ما بشتهيها، ما عندي شهوه انا فيها، والبساط احمدي والنيه سليمه اكثر من يوسف عليه السلام، نيتك السليمه دي اكثر من يوسف. والله إلا يكون ما عندك إحساس زي الحجر ده بس، لكن راجل قاعد قدام بيك تونس وتضحكه وتشربه في البارد والعصايب وتقول لي ما عندك شهوة؟ لو بدأت ما عندك شهوة، الشهوة عندك تجي، ما هي تتكلم وتضحك ويقول لك نكتة وانت تقول لها نكتة، بعد ذاك الشر بيجي. انت كاش الشر ده من الأول بيجي شر. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أمنت على جبل من ذهب لو وجدتني أمينا عليه، ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. بعد دفنة تقول لك البساط شنو؟ شوف كلامه البساط أحمد، شوف كلام الرسول، شاوريك أنه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو؟ أحمد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الدنيا واتقوا، اتقوا النساء يعني شنو؟ يتلصقوا فيهم، يتونسوا معاهم، أبعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك لا والله البساط أحمدي، وناس اقلدوا. في واحد قلت دي واحدة قلدة شديدة، يا زول دي قريتها؟ قال ما قريتها، جارت في العلة لما جارتنا على طيب شنو؟ قال بتحجتي، قال بيتحجتي، تحجت معه يا زلمة تخاف الله انت؟ دي حالته بيتحجتك يا اخي اعوذ بك. اما الايه اخواننا: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يا اخواننا التفسير في في في هذه المساله اقوال. من المفسرين من قال ان هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضرب. وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر، تحركت في هذه المسألة ولكنه لم يبدي لها شيئا. وإذا هم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنا. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، يعني التفسيرين دي ما أرجحه، أرجع تفسير ثالث بوريك له حسنا. التفسير الثالث الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا، الهمزة ما جاء ليه؟ كل عبارات ومفردات الصورة تدل على ذلك. قلت المفردة الأولى قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء. لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه، كيف يكون صرفوا ويكون هم؟ طيب كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. قوله إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق مع الهم. قول امرأة العزيز نفسها